الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، غير مكفي ولا مكفور ولا مودع ولا مستغنى عنه. ربنا اللهم أطعمت وسقيت وأغنيت وأقنيت وهديت واجتبيت، فلك الحمد على ما أعطيت. اللهم لك الحمد كله، ولك الملك كله، وبيدك الخير كله، وإليك يرجع الأمر كله. اللهم صل على حبيب قلوبنا وعلى طبيب قلوبنا وعلى شفيعنا يوم العرض عليك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل عليه في الأولين والآخرين والملأ الأعلى إلى يوم الدين. أما بعد، إخواني في الله، أخواتي في الله، أحبابنا في الله، ربنا يبارك فيكم وربنا يستخدمنا جميعا وإياكم لنصر الدين في الأرض. أثر غريب جدا يا جماعة، أثر عجيب جدا لما سمعته لأول مرة وقفت أفكر قدامه كتير. صحابي من صحابة النبي عليه الصلاة والسلام بعد موت النبي بيقول لك إيه؟ بيقول لك إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحدثنا عن الصدقة، احنا قاعدين حوالين النبي، النبي عليه الصلاة والسلام يقعد يكلمنا عن ثواب الصدقة قد ايه، فيقوم احدنا ينفعل جدا بالكلام فيذهب الى الجبل فيحتطب يجمع شوية حطب ثم يأتي السوق فيبيعه بمد من التمر، الحطب ده يبيعه بكبش التمر، فيذهب فيتصدق بالتمر. الصحابي بيقول لك كان فينا ناس لما بيسمع النبي عليه الصلاه والسلام بيتكلم عن الصدقه هو مش لاقي ياكل، هو لو معاه شويه التمر دول اصلا في بيته كان راح تصدق بهم من اولها، مش لاقي ياكل يروح يحتطب عشان يجيب شويه تمر ملو الكافي، مش عشان ياكلهم عشان يتصدق بهم. اسمع بقى، وان لاحدهم اليوم لمئة الف مد لا يجود منها بشيء. نفس ده هو اللي كان بيعمل ده هو وهو قاعد بين ايدين النبي محمد عليه الصلاة والسلام، النهاردة معاه 100 ألف مد، معاه ثروة، بس ما عادش بيعمل اللي كان بيعمله زمان. عارفين يا اخوانا معنى الكلام ده ايه؟ عارفين الصحابة عايز يقولنا ايه؟ ماذا لو غاب المربي؟ ماذا لو غابت التربية؟ لما كان الصحابي ده مع المربي بتاعه رسول الله صلى الله عليه وسلم كان بيعمل بطولات، كان بيعمل اهويل، كان بيعمل حاجات لا يصدقها احد. لما المربي مات، لما المربي غاب، الحاجات اللي كان بيعملها امبارح ما عادش قادر يعملها النهارده رغم انه اقدر عليها من امبارح. انا عايز اوجه رساله في درس الليله لكل اخ من اخواننا ولكل اخت من اخواتنا. يا جماعه احنا عايزين التربيه يا جماعه، في وسط المعركه السياسيه اللي احنا فيها مش هيخرج ابطال غير بالتربيه، مش هيخرج عظماء يقفوا على الثغور غير بالتربيه. احنا عايزين نحارب المعصيه، 500 كبيره من الكبائر العلماء عدوها، هنحاربها امتى؟ عايزين نحارب الكفر، ربع مليون واحد بيموتوا على غير لا اله الا الله يوميا، يعني 8 مليون شهريا، مين اللي هينقذ المليارات دي؟ عايزين نحارب كل الم من الام الناس، الجوع، المرض، عايزين رجاله يا جماعه. ولان احنا عايزين رجاله هنتكلم النهارده عن قيمه الرجاله وعن صناعه الرجاله وعن ان كل واحد مننا لازم يدور ازاي يتربى، ازاي يتبنى، ازاي يوصل لربنا سبحانه وتعالى. احنا معانا الليله، يعني انا النهارده بقى يعني ايه، يعني وانا عايز اتكلم عن التربيه فطبعا فورا ذكرت يعني اخويا وشيخي، طبعا مش اخويا بس، يعني فضيله الشيخ هاني حلمي ربنا يبارك فيه وربنا يكرمه يا رب. يعني الشيخ هاني حلمي يعني طبعا يعني اول ما انا التزمت الشيخ هاني حلمي كان شيخ، ربنا يبارك فيه وربنا يكرمه يا رب، وهو معروف طبعا بحبه للتربيه واجتهاده في التربيه. نسال الله ان يسدد خطاه وان يبارك في خطاه وان يرزقني واياه الفتح في التربيه. يعني يمكن كلانا عنده اهتمام شديد انه يفرغ جزء كبير جدا من حياته لتربيه الملتزمين، للاخذ بايد المبتدئ عشان يوصل لربنا، بس ربنا يفتح لنا ويسددنا. فضيله الشيخ هاني حلمي بنرحب بيك وفرحانين بيك، ولان احنا بنحب اخواننا واخواتنا في الله، فاحنا يعني ايه تمنينا ان احنا تبقى انت معانا الليله. ربنا يحفظك. يعني ماذا تقول في مساله التربيه؟ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وكفى وصلى الله وسلم وبارك على النبي المصطفى وآله المستكملين الشرفة. يعني جزاكم الله خيرا شيخ حازم على هذه الضيافة، وأسأل الله عز وجل أن يرزقني وإياك الصدق والإخلاص في القول والعمل. مسألة التربية احنا محتاجين نأصلها كده بأصل، يعني أنت فتحت الكلام بمسألة المربي وماذا لو غاب المربي، وصدق من قال لولا المربي بعد ربي ما عرفت ربي. مسألة التربية نأصلها لما نعرف إحنا إيه. ربنا سبحانه وتعالى قال إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج، نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. اهي فكرة امشاج دي هي اللي تفتح لنا موضوع التربية. ان احنا اخلاط، ان احنا بنتكون من حاجات كتير قوي، وفينا كما ربنا سبحانه وتعالى وصفها شأن هذه النفس فألهمها فجورها وتقواها، فينا النزعة للخير وفينا النزعة للشر. فبالتالي الجماعة بتوع الدراسات التربوية والنفسية بيتكلموا على تكوين شخصية الإنسان بتتكون من حاجات كتير قوي، من عوامل، سواء عوامل داخلية أو عوامل خارجية. لو احنا فهمناها كويس قوي نفهم قضية التربية. هما بيقولوا انه في 5 عوامل أساسية بتؤثر في شخصية الإنسان. ايه الخمس حاجات؟ بيته، المجتمع الداخلي الخاص به، الأسرة، وده تأثير كبير جدا بالنسبة له، والثقافة اللي بياخدها من خلال البيت ده. والتأثير ده لو قالوا انه 95% من شخصية الإنسان بتتكون في 5 سنين الأولى، سن ما قبل المدرسة، فده معلم مهم جدا لازم نحطه في الاعتبار. بعد كده بقى العوامل الخارجية، سواء من المدرسة اللي بيتعلم فيها بتؤثر في شخصيته، سواء من الإعلام اللي بيشوفه، سواء بقى من صحف ومجلات ونت دلوقتي، و تأثير آخر. المسجد، المكان اللي المفترض يتربى فيه تربية أخرى، عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم ابتدأ بالمسجد لما بدأنا مرحلة التمكين، وابتدأ بدار الأرقم ابن أبي الأرقم في مرحلة ما قبل الهجرة. والصحبة، الخمس حاجات دول بتكون معالم الشخصية. لو أنا هبتدي عايز أربي، يبقى أنا لازم من الأول خالص هتكلم على التربية داخل البيت من تربية الأبوين، وكمان دور المسجد الفعال في التوقيت ده علشان خاطر نزكي هذه النفس. واجب التربية واجب ارتبط بوظائف الأنبياء. ربنا سبحانه وتعالى لما وصف شأن وظيفة النبي صلى الله عليه وسلم، يتلو عليهم آياتي ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم. وسبحان الله كان هذا من دعاء إبراهيم عليه السلام. ولما ربنا سبحانه وتعالى قال لقد من الله، لما وصف سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قدم التزكية، وكأن التزكية والتربية مقدمة. شوف المعلم ده في سورة، احنا بقى في القرآن حياتي، يعني المعلم ده في سورة النازعات لما ربنا سبحانه وتعالى أرسل موسى عليه السلام قال فقل هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى. عارف المعادلة بتقول إيه؟ بتقول تزكية بعدين علم يؤدي إلى خشية، لأن الهداية لن تكون إلا بعلم، وثمرة العلم إنما يخشى الله من عباده العلماء. ثمرة العلم الخشية. يبقى أنا لو عايز أبتديها يبقى أنا لازم تزكية في الأول خالص، لازم تربية في البداية، وبعدين أبتدي بقى أسقي علم. لما يحصل الاثنين دول مع بعض، تزكية وعلم، تؤدي إلى الخشية اللي احنا محتاجينها. طيب يبقى احنا لو احنا عايزين نأسس بقى الموضوع التربية يمشي ازاي؟ التربية لها ركنين. الركن الاول اللي هو التخلية او التصفية، والركن الثاني اللي هو التحلية. قانونها يمكن جمعه في كلمتين، انزع وازرع. ما ينفعش ان انا طول الوقت ان انا اديله خطاب ان هو ابعد عن كذا، ابعد عن كذا، ما تعملش كذا، وانا ما بديش البديل. يعني وانا شايفه ان هو غضوب، شخصيته عايز يتربى في المعنى ده. طب ازاي اربي عليها؟ تعال شوف هدي النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم قدامه نموذج عمر رضي الله عنه. عمر فيه قوة وفيه شدة. القوة والشدة دي نعمل فيها ايه؟ الجماعة بتوع علم النفس بيقولوا الطاقة النفسية لا تتبدل وانما تتحول. يبقى احنا فاهمين غلط. يعني لما احنا هو فاهم انه لما هيتربى انه الغضب هيبقى حليم، لا لا لا لا، مش كده. هو الغضب بتاعه هيتحول لمكان تاني هو اللي هيطلع فيه غضبه، فهتتحول ولن تتبدل، فهيبقى حليم في المعاملات اللي كان بيغلط فيها لما كان بيبقى في نوع من الشدة في التعامل مع الناس. يقولوا النبي صلى الله عليه وسلم ازاي ربى عمر في هذا المعنى؟ يقول ان النبي صلى الله عليه وسلم تشوف في كلام عمر انه يقول ايه، دعني اضرب عنقه. دعني ايه؟ دعني دي هو سيدنا عمر يعني ليه ما بيتصرفش في الاول خالص؟ بيرمي نفسه في حضن المربي. ان النبي صلى الله عليه وسلم في الوقت ده هو بيقول له دعني، خليني، انا مش حاضر، انا دلوقتي عايز اتصرف اعمل كذا كذا، لكن ائذن لي، ان انا اتصرف كده. فكان بيقوله فكان يرمي نفسه في حضن المربي، كان هكذا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ثم في عهد ابي بكر كان نفس الحكايه، ثم لما كانت امارته صار اميرا من نفسه على نفسه. فيبقى انا عندي نموذج اهو، ان انا عندي صفه سلبيه التربية. ازاي بقى ثمره التربيه وصلت ازاي؟ ان انا اعرف ان احول ازاي الافات دي واغيرها. ادي الفكره بشكل مبسط احنا عايزين نوصل ليه شيخاني. يعني يعني يعني احنا عايزين يا اخواني نقول ايه؟ يعني احنا عايزين نقول التربيه دي بتعمل ايه في الانسان؟ التربيه دي ممكن تغير ايه في الانسان؟ يعني الشيخ هاني جزاه الله خيرا بيتكلم عن المنهجيه عشان تتربى توصل لايه وتوصل ازاي وعايزين نتكلم برضو، عايزين نشوق نفسنا شويه. كان الشيخ محمد يعقوب ربنا يبارك فيه يا رب، يعني زمان الواحد بيحضر له كده ولسه طالب في الكليه، يقول انت محتاج مربي يعرف من شكل عينيك انت قمت الليل الليله ولا لا. فكنا يعني انا عايز فعلا حد يسندني. الواحد لما بيروح يتدبر في اي جنينه كده فيلاقي الشجر اللي لسه مزروع بيحطوا جنبه عود خشب كده ويربطوهم في بعض. سالنا ليه؟ فقالوا عشان ساق الشجره يطلع مستقيم لحد ما الشجره ترسخ في الارض يقوموا يشيلوا الخشبه وخلاص، ايه يبقى الشجره كده تقدر تطلع مستقيمه. اهو ده المربي، سنده ليك، سنده ليكي لحد ما تقدر انك انت تنمو. البذره لو رميتها على سطح التربه الهواء والميه هيموتوها، ولكن لو دفنتها شويه في حضانه تحت الارض لحد ما يطلع لها جذور ويطلع لها فروع هتطلع بقى في الشمس والهواء وهي قويه من غير ما تموت. انا عايزك تتخيل منظر خالد بن الوليد بعد 4 شهور من اسلامه. احنا شيخ هاني 4 شهور من اسلام خالد بن الوليد. احنا مش بنتكلم، انا عايز اي حد متفرج علينا دلوقتي يعني 99% منهم اللي بقاله 3 سنين و4 سنين و5 سنين و6 سنين واللي بقالها سنتين ملتزمه، انا بكلمكم عن 4 شهور يا اخوانا. ويقف في غزوة مؤتة في صحيح البخاري يقول لقد تكسر في يدي 9 أسياف فما بقي في يدي إلا صفيحة يمنية. يعني يا إخواني 9 أسياف ده ما فيش جندي في الدنيا قدر أنه يصبر الصبر ده، يفضل ما 9 رشاشات تكسر في يديك وانت بتقاتل وواقف صامد لحد دلوقتي. جاب ده منين؟ جابه من التربية. هم 4 شهور ولكن 4 شهور مع تربية. عشان كده كان الواحد بيقول، يعني بقول لإخواني زمان قبل ما ربنا يستعملنا في الدعوه العامه، يعني كنت بقول لهم اذا التزم على يديك 1000 رجل فانت عبد صالح، واما اذا تربى على يديك رجل فانت ممن يغيرون التاريخ. لان معانا اتصال. طيب طيب السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام. ايوه اخت هناء اتفضلي. اهلا وسهلا حضرتك. اهلا وسهلا. على فكره والله انا متابعه البرنامج جدا و ومعجبة جدا بحضرتك وبالبرنامج وبالحلقة بتاعت النهاردة. ربنا يبارك فيك يا اختي يا رب. ربنا يبارك فيك واخواتنا جميعا يا رب. ربنا يحفظكم كلكم من كل سوء يا رب. والله خيرا على البرنامج الزوي. الله يكرمك. واللي مش متجوزة منكم ربنا يجوزها. واللي متجوزة منكم ربنا يهدي لها جوزها واولادها. انا لسه يا حضرتك تشتي. ربنا يكرمك. الاتصال خلاص. لا طب ماشي. طب امة الله بس المكالمات يعني ايه خليها متاخر شويه. طب اتفضلي امة الله. السلام عليكم ورحمه الله. سلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا اختي؟ اهلا وسهلا. ربنا يجعل في مصلحتك يا رب. واياكم. ربنا يبارك في اخواتنا جميعا. استمتع على ايد حضرتك بعد يعني حضرتك عارف يعني بفضل الله سمعت لك حلقه بفضل الله لبست النقاب والحمد لله ربنا يا رب فاعملنا يا رب. جزاك الله خير وده جميل. انا هشيل لك العمر كله بجد وانا بدعي لك والله في كل صلاه ان ربنا يا رب يطيل في عمرك ويا رب بالله عليك ادعي لي ان ربنا يا رب يثبتني ويهديني ويعني بالله عليك ادعي لي يا شيخ وجزاك الله كل خير. ربنا يبارك فيك ويبارك في كل اخواتنا الغاليات على قلوبنا جدا. يعني اخواتنا دول ثروه غاليه قوي، نفسنا ان اخواتنا دول يبقوا بطلات بقى، كل واحده تبقى كده ايه عندها رجوله بس رجوله ايمانيه يعني انوثه خلقيه بس رجوله ايمانيه في نصر الدين ربنا سبحانه وتعالى. كنت بكلمكم يا اخواني واخواتي جميعا يعني في وجود الشيخ هاني طبعا يعني ربنا يبارك فيه يعني بجهده في التربيه. يعني بكلمكم ان سيدنا خالد بن الوليد البطوله دي طلعت منه ازاي؟ لانه تربى على ايد النبي عليه الصلاه والسلام 4 شهور بس. 4 شهور خرجوا كل ده. يا ربي انا مش متخيل منظر. يعني القرآن بيخلده رجل من الناس نزل في سورة ياسين وثلاثة أنبياء واقفين مرسلين واقفين قدام قومهم وبيقولوا لهم إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم، والسكاكين طلعت والسيوف طلعت هيتذبحوا دلوقتي، وهو داخل قال يا قوم اتبعوا المرسلين. أنت داخل تتكلم فين؟ ده السكاكين طالعة، ده دول هيتقتلوا دلوقتي، أنت داخل تتقتل مكانهم؟ يا قوم ولا بيبص ولا بيفكر. يا قوم جاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون، وبدأ يتكلم قتلوه ذبحوه سقط قتيلا أو سقط شهيدا وهو يقول يا ليت قومي يعلمون، فدعا إلى الله حيا ودعا إلى الله ميتا. البطولة دي يا رب جت منين؟ البطولة دي يعني البطولة الرهيبة اللي ربنا خلدها في القرآن دي. طب نقرأ كده أول الآيات، وجاء يا شيخاني من أقصى المدينة. يعني افتكر شيخنا الشيخ محمد يعقوب، وهو طبعا الشيخ محمد يعقوب يعني ايه بالنسبه له وبالنسبه للشيخ هاني له وضع خاص جدا يعني يعني حمى الشيخ هاني وايه والمربي بتاعنا احنا الاثنين يعني ربنا يبارك فيه. فالشيخ محمد يعني كان يقول لك كان بيعمل ايه في اقصى المدينه؟ كان عاكف على تربيه نفسه، عاكف على تزكيه قلبه. يا اخوانا اللي اتربى غير اللي ما اترباش، اللي اتربى ونزل الواقع يشتغل في الدين ويشتغل في الدعوه ده بيبقى صاحب رساله، ده ربنا بيفتح على ايده فتوحات عظيمه. يعني يعني ولا ايه يا شيخ؟ يعني عايزين المعنى عايزين نحيي في قلوب الاخوه تاني قضيه التربيه. المعنى ده اللي انت بتشير اليه، احنا عندنا اسس للتربيه. لو احنا بنتكلم التربيه ليها معاني كتير قوي، يعني احنا هنتكلم بقى سواء على التربيه السياسيه التربيه الاجتماعيه، لكن انا عايز اركز على التربيه الايمانيه. لو احنا عايزين نتكلم على التربيه الايمانيه اللي احنا بندند حواليها دي، عايز تعرفها خد على طول اول سوره المزمل. سوره المزمل اولها بتقول ست اسس اللي يدخل المدرسه الايمانيه القرآنية يطلع منها الإنسان الملتزم المؤمن الحق. إيه الست حاجات؟ رقم واحد، لأنه دي من أول ما نزل، يعني أول ما نزل اقرأ أدي علم. بعد كده أو بعديها في ترتيب الصور القلم مش الآيات، ترتيب الصور القلم المزمل المدثر في الآيات، آيات المدثر الأولى الأول بعد كده المزمل. المهم ده من أول ما نزل، اللي هي الأسس الثلاثة، الأصول الثلاثة، العلم العمل الدعوة. فجينا في الحته بتاعت العمل، الحته بتاعت الايمان، اتحطت مفتتح سوره المزمل. قالت ايه؟ قالت واحد قم الليل الا قليلا، قالت اثنين رتل القران ترتيلا، ثلاثه اذكر اسم ربك، اربعه تبتل اليه تبتيلا، خمسه جت معنا التوكل لما ايه رب المشرق والمغرب لا اله الا هو فاتخذه وكيلا واصبر توكل وصبر. الله، يبقى احنا عندنا ست اسس. اللي انت بتشير اليه دلوقتي ده اللي هو معنى التبتل. انا عايز اتربى، اول حاجه نعملها ايه؟ اعزله. الجماعه بتوع الدراسات النفسيه المعاصر بيقولوا نفس الكلام، اعزله عن المؤثرات. مش احنا سائلين فيه خمس مؤثرات؟ طب ما عنده صحبه سوء، طب ما هو عنده بيت فيه مشاكل، طب ما هو كذا، طب ما هو كذا. انا عايز اعزله عن المؤثرات السلبيه دي، وابتدي اخده وابتدي انقي قلبه ان هو دلوقتي مستعد وعايز، لكن عنده مشاكل في البيئه المحيطه. اعمل ايه؟ التبتل اللي هي رقم أربعة، اللي هو الانقطاع لله سبحانه وتعالى. طيب هينقطع يعمل ايه؟ هيعمل الثلاثة اللي قبليهم. هو منقطع هيبتدي يكون حال مع ربنا سبحانه وتعالى. هيكونه امتى ده؟ هيكونه في لحظات الخلوة. الله. نجيناهم بسحر. الله. في الأسحار. الله. يدرك الأسرار وهو متواصل بالله سبحانه وتعالى في ظلمة الليل، والسلام في الثلث الأخير، وربنا سبحانه وتعالى يناجيه العبد. شوقتنا للتربية يا شيخ. أنا عايز أتربى والله. يا رب أنا أو قبليك والله. إحنا بنقول كده كلنا عشان خاطر ربنا سبحانه وتعالى يرزقنا وإياك إنه يهذبنا ويخلقنا بخلق النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فأول حاجة يبقى هينقطع. يبقى محتاجين اعتكاف، محتاجين عكوف القلب ده، هينقطع هيبعد عن المؤثرات. الانقطاع ده مش شرط إنه هيقعد في الجامعة، لكن هيبتدي ينعزل عن الحاجات دي. هتبتدي تقول له ما تردش على الموبايل، ابتدي ارمي كذا، ما تعملش كذا، ما تسويش كذا. ابتدي انعزل شعوريا، مش يا سيدي عزله بمعنى ان انت مش احنا ما بنقولش للناس تتهرفوا يعني، ولا بنقول للناس ابعدوا، لكن بنقول له ابتعد شعوريا عن الملوثات. واعمل ايه؟ كون حال مع ربنا. ازاي؟ قيام الليل رقم واحد، اثنين قران حياتي هو هنا انك يبتدي يرتل القرآن ويتعايش مع الآيات ويعمل الكلام اللي بيقوله عليه ابن القيم في اول الفوائد لما يبتدي يقول احضر حضور المتكلم او حضور المخاطب، حضور ان النهارده الآية دي بتقول يا ايها الذين امنوا انت مش هتبقى فيك الصفة دي ليه، وتقول صفات المنافقين وانت فيك منهم ولا لا، ازاي تنزه نفسك تتعايش على انها رسائل ترتل القرآن وتتعايش، والآية دي انا والصفات دي صفاتي والأحوال دي أحوالي، وأنا لازم أزكي نفسي من طريق القرآن، والقرآن بيدي علاجات للمسألة دي إزاي؟ التدبر، يبتدي يفتح مغاليق القلب ورتل القرآن. رقم ثلاثة، الآية ما قالتش واذكر ربك، قالت واذكر اسم ربك، ففيها حاجتين، فيها دوام الذكر في مقابل الغفلة. ربنا سبحانه وتعالى بيقول إنه لما تيجي تتكلم على فصيل أو مجموعة من الناس اللي انت بتقول ان احنا بنسميهم الشباب العادي، شباب اللي هم العادي اللي واقف في النص، وده انت استاذ فيها يعني الكلام ده، مخاطبة الشباب دول ايه مشاكلهم؟ اقرا سورة الاعراف. سورة الاعراف في اولها بتقول ان في ناس عندهم حرج واقفه في النص، مش ما بين هذا وذاك، عنده حرج عنده مشاكل، اخرها بتقول عنده مشكلتين. المشكلة الاولانية هو ده اللي انا عايز اتكلم عليها، الغفلة. المشكلة التانية كبر. فقالت ايه؟ واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين. فادت روشتة من اربع حاجات، واحد انا عايز ذكر، بس مش عايز ذكر اللي احنا بنعمله، عشان هي دي واذكر اسم ربك، مش الذكر اللي انت في مجرد الاستغفار والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والتسبيح والتهليل جميل، بس انا عايزينه يبقى معاك قلب، فبالتالي في نفسك، فبقى بيكلم ربنا، بقى سايق وحاسس ان بيتكلم انا رايح فين يا رب، احنا هنعمل ايه النهارده، ايه الوضع، انا تعبان يا رب، انا كذا، بدا يفضفض، بدا يعيش. اذكر اسم ربك، بدا يتعايش المعاني دي، ان ربنا البر، ان انا ما استحقش خيرك يا رب بس انت بتعطي بيه استحقاق، انك وهاب بتدي ومش عايز منه حاجه، بتطلع بقى بس كل المعاني هنا، اذكر ربك في نفسك. وقال لك بشروط، الاول في نفسك، اتنين تضرعا بذل وانكسار وافتقار، وخيفة خشية وخوف ووجل، واعمل لربنا الف حساب، ودون الجهر، مش عايزين مظاهرات، مش عايزين الكلام اللي هو على اللسان وملوش وزن في القلب، ودون الجهر من القول. وقال الروشتة كل 12 ساعة، قلبي وقلبك ينعدم يعني عنه الوسط، ده كام مرتين يوميا بس، هي كل 12 ساعه، كل 12 ساعه الراجل بياخدها كل 12 ساعه ما بي... بس هي دي، خاف يقدم خمس دقايق ولا اخر خمس دقايق. يبقى وصفه الذكر كل 12 ساعه عشان بالغدو والاصال تعمل ايه، ما تجيبش خلاص ما بقاش في غفله. فهي دي، ان دي ادوى الداء بالنسبه له، انه مش هنا خالص، مش منتبه، انه نايم، ان الكلام ده ما بيحركش، ده الاولانيه اللي هي واذكر. دي اسم الله. ربك بقى اسم ربنا سبحانه وتعالى، ربنا لما ذكر في الكلام على الناس اللي الادراك عندهم منعدم، قال ايه؟ ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها. ده دي الأمثلة للناس اللي مش متربية، الناس اللي ما عندهاش تزكية نفوس، الناس اللي مش مهتمة بالقضية اللي احنا بنتكلم عليها دي. فمش هنا خالص، الدنيا وكده وخلاص في ماشي في الساقية وما عندوش انتباه للمعاني دي كلها. فقلوب لا يفقهون بها، أعين لا يبصرون بها، أذان لا يسمعون بها، أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون. الله ولله الأسماء الحسنى. الله، يعني الغفلة في سورة الأعراف جت مرتين، مرة مع المعصية ومرة مع ترك الطاعة. جميل، كلاهما غفلة. وجاب رشدتين للعلاج، الأولانية ذكر اللي هي في آخر الصورة، والتانية أسماء الحسنى. الله، إن أنت تتعايش الأسماء، لو تعايشتها هتبقى فايق، هتبقى فاهم إن أنت هنا شكور، هنا سبحانه وتعالى، ان انا ما استحقش كذا لكن فاض عليا بخير مش مني، شكور سبحانه وتعالى عليني، عملت شيء يسير جدا فاعطاني عليه شيء جزيل جدا. الله، وهكذا، هنا حليم، هنا كذا، فبدا يتعايش الاسماء، فبقى اذكر بقى فيها حاجتين، ذكر قلبي ولساني، وذكر لاسماء ربنا سبحانه وتعالى وصفاته، فيتربى بالحاجات دي. يبقى قيام واحد، اتنين يبقى يتربى بالقران، تلاتة يتربى بالذكر وبدراسة الأسماء والصفات. تعمل إيه؟ الكلام ده في الحالة الانقطاع وتبتل إليه تبتيلة. بعد كده تروح تحطط له حتتين، تبتدي تقول له ما تعولش عليك، يعني ما تعولش على قدراتك. لما تيجي في الحتة دي يقول لك أنا حاولت إن أنا أتغير ومش عارف أتغير، تقول له عندك مشكلة في التوكل، عندك مشكلة في مسألة الأسباب، إن إحنا أنا عايز قلبك يبقى طول الوقت منقطع لله سبحانه وتعالى، وأنت لا حول ولا قوة إلا بالله وتوكل على الله. هنا وكفى بالله وكيلة، هنا إنه يحقق معنى خلاص هو الأمر كده فاتخذه وكيلة. بعدين آخر حاجة في الحاجة، الزمن جزء من العلاج. التربية يا جماعة مش هتتحقق بأي حال من الأحوال من غير فترة. بيجي أول سؤال بتسأله لأي شاب بيجي يقول لك شيخ أنا ملتزم بقالي سنتين، عندك كم سنة؟ يقول 23 سنة. طيب بقالك سنتين أنت عايز اللي تبنى في 21 سنة وتبنى مع وج وعندك مشاكل إنه هيخلص في سنتين؟ هيخلص وحيجي شلال الإيمان على قلبك وحيطهر قلبك، بس أنت محتاج تاخد الوصفة دي إن أنت تبقى تصبر. الزمن جزء من العلاج. إحنا عندنا 6 أسس للتربية الإيمانية ووصفة لكل الناس. يا جماعة لازم ورد القرآن ده يبقى أساسي في حياتك، لازم ورد العبادة وبالذات التهجد وبالذات القيام، لازم يا جماعة يبقى عندنا ورد في الذكر، لازم 4 يبقى عندنا تصور كويس قوي في دراسة الأسماء والصفات بالذات ده أصل الأصول معرفة الله عز وجل، لازم يبقى عندي خلوة، لازم في الأسبوع يبقى عندي وقت بيبقى ده خاص بي الانقطاع بالله عز وجل، لازم في يومي جلسة الشروق ما حصلتش تبقى جلسة تقعدها من العصر والمغرب، ما حصلتش بين المغرب والعشاء، أي مكان وقت لازم تنفصل فيه تنقطع فيه تتبتل فيه، وفي الآخر سيب الأمور على ربنا سبحانه وتعالى فهو على كل شيء قدير، وخد وصفة إن الزمن جزء من العلاج. جزاك الله خير يا شيخاني. يعني الواحد بيقول ايه، يعني احنا احيانا نقول ايه مثلا تقصير الصوم سنه، سنه مش بمعنى حكمها الفقهي ولكن يعني ايه موقعها الشرعي، كلمه سنه كلمه خطيره جدا، اطلاق اللحيه سنه، كذا كذا سنه، مدار الارقم سنه، دار الارقم سنه، مين اللي بيطبق سنه دار الارقم؟ يعني ده لوم على كثير من الدعاء وكثير من يعني فعلا عندهم قدره انهم يربوا الناس. احنا ضخمنا قيمة الميكروفون والكاميرا قوي في الدين، دي حقيقة، ففي ملفات كتير ضاعت. ضخمنا قيمة الميكروفون والكاميرا، هنوصل للناس، هندعو الناس، هنوعظ الناس، ولكن في النهاية الناس لما بتيجي وتدخل الصلاة المستقيمة ما بتلاقيش حد بيرعاها، ما بتلاقيش حد مفرغ حياته عشانها. سنة دار الأرقم، حضانات دار الأرقم. يعني اخواني انا بتخيل ان الاخوة والاخوات عاملين زي ايه، مجموعة من البذور كده انا ماسكها في ايدي، اما ارميها في الارض البذرة دي بذرة شجرة تفاح، والبذرة دي بذرة شجرة مانجا، والبذرة دي بذرة شجرة عنب، والبذرة دي بذرة شجرة برقوق، والبذرة دي كل واحد ربنا خلق جواه بطولة من نوع غير التاني، دي نواة واحدة هتبقى داعية الى الله ربنا هيدي على ايديها الاف مؤلفة من البنات للحجاب، ده نواة مجاهد، ده نواة داعي، ده نواة بيجري في الاعمال الخيرية، ده هيشتغل في النت، ده مربي اطفال، ده هيحفظ القرآن وهيحفظه، ده عالم شرعي، ده مفسر، ده يعني كل واحد فينا جواه فعلا من البطولة من البطولات، ولكن هو محتاج اللي البذرة محتاجة رعاية، يتحط في ارض التربية، يتسقى بالإيمان وبالعلم وبالنور، يتعرض للنور. فيعني إخواني يعني من الحاجات الغريبة جدا اللي بتلفت نظر واحد في القرآن سيدنا يعقوب عليه السلام، سيدنا يعقوب لو قريت سورة يوسف من أولها لآخرها أو قريت القرآن كله لا يذكر صحابة سيدنا يعقوب، لا يذكر أنه كان له صحابة. سيدنا يعقوب فرغ حياته عشان 12 واحد اللي هم أولاده ال 12، نبي فرغ حياته ل 12. يعني احنا دلوقتي ممكن نقول لك ايه، ده انا بيجلس امامي مثلا 10,000 20,000 30,000، انا نفسي يعني بلاقي نفسي دلوقتي مثلا ايه الدعوه الى الله والدعوه العامه والمؤتمرات وندوات الجامعات وكل ده شيء عظيم لا يترك ابدا، ولكن بتنشغل ترجع لاخوانك تلاقي ده بينتكس وده بيروح واللي لبسه النقاب بتخلعه واللي بتلاقي الدنيا بتقع. لا يا اخوانا مش ده الدين، مش ده الدين، الدين مش ان انا اتضخم عندي ملف ويضيع باقي الملفات. سيدنا يعقوب النبي اللي كان لو يعني 12 واحد يفرغ لهم حياته بقوا مين؟ بقوا بني اسرائيل اللي هم بنو سيدنا يعقوب. يعني حتى طب هم بنو اسحاق، طب هم بنو ابراهيم، ما هو ده ابوهم وده جدهم وده، اشمعنى يعقوب اللي انتسبوا اليه؟ ده واحد فرغ حياته عشان 12 واحد، كل واحد منهم بقى راس امه من الامم، بقوا بنو اسرائيل. يعني حتى الان رغم الضلال ورغم لا يزالوا بنو اسرائيل. التربيه عمرها طويل جدا. النبي عليه الصلاه والسلام ربى جيل، ربى جيل. الدوله اللي قامت على الجيل ده فضلت 30 سنه، وبعد كده يعني ملقى عضوض فيه خير وفيه حاجات تانية، ولكن حتى ذلك اليوم الدعوه 1400 سنه لا تزال مستمره بقوه دفع الجيل اللي اتربى. التربيه عمرها طويل جدا. التربيه عشان كده من النماذج الخطيره جدا قصه سيدنا سليمان في سوره سبأ، يعني يعني يعني حاجه في غايه الخطوره. بس انا مش عايز يعني برضو ايه استرسل كده، يعني خليها ايس بول بيند كده. يعني اتعلمتها من بعض اخواننا في الاخوان المسلمين، كان لما نقعد في اجتماع كده في فتره كنا فيها مع بعض يعني، فاحد الاخوه كان يقول ايه، يقول خليها ايس بول. فانا مش فاهم يعني ايس بول بالظبط، يعني يعني نحذف الكلام لبعض. بس انا دلوقتي بعملها مع الدعابه يعني، يعني الله يكرمك من باب برضو التربيه اللي احنا محتاجينها. هو كلام اللي انت بتقوله ده يعني في اصول الدعوه بيقولوا ايه؟ مش احنا عندنا الدعوه العامه والدعوه الخاصه؟ بيقولوا ان الدعوه العامه تغير الافكار، اما الدعوه الخاصه فتغير السلوك. يعني يعني انت بفضل الله عز وجل وربنا فتح على ايديك يعني الاف الشباب بفضل الله عز وجل، تغييرهم انه يبتدي دماغه تتظبط وتاخد الطريق ويبتدي يغير من حاجات في حياته، افكاره عن الحياه بتتغير. ده دورك النهارده. انما دور المربي اللي احنا بنتكلم عليه النهارده هو الدعوه الخاصه، الدعوه الخاصه اللي بتغير سلوكياته. لانه هو عايز دلوقتي بعد ما هو سمع منك المحاضره وخلاص هو عايز يبطل كذا، بس وقفت قدامه عوائق، هيتصرف معاها ازاي؟ ده دور المربي. وده دايما احنا بنقول احنا يعني هيعمل عليه مشاكل في بيته، وهيلاقي والده بيقول له لو ما حلقتش دانك هيحصل فيك، ولو ما لعبتيش نقابك هعمل فيكي، هينزل الكليه الاقي اصحابه بيتريقوا عليه، هينزل يواجه واقع بالكلام اللي سمعه منك في الدرس العام، هيصطدم بالواقع. الدرس العام خلاه يتحرك بسلوك ديني، اصطدم بالواقع مش عارف يعمل ايه. هنا بقى بيجي المشكله، وبالتالي احنا ما بنقللش من دور الدعوه العامه، الاثنين لازم يمشوا مع بعض زي شرطين القطر. تماما، ما ينفعش من غير ده كل واحد يعمل كده. واحنا مش عايزين هنا بقى ان بعض الناس بتسرقهم حته الدعوه العامه. مثلا الدعوه العامه يعني الواحد لما بيحس انه ما شاء الله الاف بيجوا ويقولوا انا الحمد لله كنا سبب في هدايه فلان وان ده كذا وكذا، الواحد بيبقى عاجل بشرى المؤمن. لكن زي ما انت قلت دلوقتي انه فعلا تربيه واحد يمكن بمقام دول كلهم، ان واحد لو اتربى وطلعنا رجل بمعنى الكلمه، هو ده المطلب اللي احنا محتاجينه دلوقتي، اللي هو صناعه الرجال دول. الازمه يا شيخ هاني دلوقتي، الازمه دلوقتي ان يعني احنا اشتغلنا في الدعوه العامه كتير بفضل الله، مش مش مش احنا احنا قصدي يعني الدعاه ربنا فتح، فالصف تضخم جدا ولكن مستوى الكيفي ضعيف. المستوى الكيفي ضعيف، يعني احنا دلوقتي يعني يعني ايه الصف فعلا محتاج يتبنى. احنا محتاجين نركز الوقت على التربيه. الدعوه العامه اتفتحت بفضل من الاول، لن نتركها وننطلق فيها، ولكن طب ما نخليها نص ونص، 50-50 حتى. تعرف ده كانها بالظبط الفرق ما بين ما وكيف في قصه موسى. لما موسى عليه السلام حدث ما حدث من يوم الزينة وما بعده من مقتل الصحراء وفرعون خلاص سلط عليهم الأسنة، وبعد كده جه بقى الملأ وخلاص هيقتلوا موسى عليه السلام، وبعدين سيدنا موسى يبتدي يتوجه لقومه استعينوا بالله واصبروا إن الأرض لله يورثها من يشاء والعاقبة للمتقين. قالوا أذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا، قال عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف. دي الفرق ما بين ما، أنا أتصور إن ما وده ما دي مطلوبة، ينظر ما تعملون، إن ما مطلوبة. لكن القصة دلوقتي إحنا كصف إسلامي، إحنا كناس نريد الخير لهذه البلاد وأمر العباد، إحنا عندنا مشكلة دلوقتي في كيف، فينظر كيف تعملون. والكيفية دي هتحتاج تغيير. هو ده معنى إن التربية مرتبطة ارتباط تام بنظرية القرآن ومعادلة القرآن، إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. عشان كده أنا عايز أتكلم في حاجة مهمة قوي، انه دلوقتي انا عايز اديله وصفه. احنا اتكلمنا على النقاط الاساسيه اللي هو ممكن ازاي يربي بيها نفسه. طب هو يعرف ازاي؟ يعني احنا عندنا خطوات في موضوع التربية بتمشي كذا. يعني عشان اوصل للكيفية دي، هو اول حاجة انا هو محتاج ان هو يتخذ مربي وما يعملوش شماعة من دلوقتي. ليه؟ لان هو بيجي زي ما كنا في طلب العلم، ما احنا كنا في وقت من الاوقات ما مش لاقيين حد نطلب عليه، وكان امور مضيق وكان صعب جدا غاية ما الامور تيسرت بشكل تاني. فنفس القصة انا مش عايزه من دلوقتي وهو قاعد في الحلقة يقول ما هو احنا مش لاقيين، ما هو احنا بنطرق ابواب المشايخ ومحدش بيربينا. لا لا، انا هبتدي اتكلم في التربية الذاتية، وهبتدي اقول له ازاي تاخد الوصفة دي. قلت له دلوقتي يعمل ايه في الاعمال الايمانية، ازاي تعرف عيبك ومن هنا تحط ايدك عليه، ومن هنا تبتدي تسرع في التخلية والتحلية. العلماء من افضل ما كتب في هذا الباب بلا شك ربع الافات اللي كتبه الغزالي في الاحياء، وبعد كده بقى المختصرات بتاعته ممكن يقراوا من مختصر منهاج القصدين. قال الكلام ده الغزالي، ومن بعد كده درجوا عليه، ان في اربع حاجات يعرف بيها الانسان عيوبه ويحط بيها ايده عليها. رقم واحد، بل الانسان على نفسه بصيرة، انت عارف فبلاش تتلون. بيعملوا ايه؟ انت عارف الجماعه بتوع الادمان، عارف ال 12 نقطه دول فيهم انت عارفه فيجي يعمل له ايه؟ يقول له اقعد اكتب كل مشاكلك، وبعد كده هو بيعملوا حركه كده مش تمام، بس هو ان هو يجي يقول له بعد كده الكلام ده يبقى اقر به امام الله عز وجل وامام واحد، انه واحد من الناس، ان انت تبث هذه الامور. ماشي، يعني هي دي عشان احنا عايزينه يبقى منه الى ربه سبحانه وتعالى. بس حكاية انه يبتدي يكتب افاته ويقعد مع نفسه جلسة محاسبة ويبتدي يعدد هذه الامور من غير القانون هنا، من غير تهوين ولا تهويل. لان في واحد لما بتبتدي تحط ايدي على عيوبه يبتدي يقولك انا فيها كل المشاكل، فخلاص ما فيش فايدة، انا مرائي وانا منافق وانا معجب بنفسي وانا عندي كبر وانا عندي كذا، كل حاجة كل ما يقرأ عن حاجة تلك يقولك انا ده، فبيبقى موسوس، ودي مشكله، فبيهول الموضوع قوي. وفي واحد مش للدرجات دي، يعني مش قوي قوي، احنا مش كده يعني، في يعني مساله كذا كذا، فبيهون من الامر او يهوله، يبتدي يكتب هذه الامور على قانون بل الانسان على نفسه بصيره، ويبتدي يفكر فيها. الانسان لما بيخرج من بره الدايره بيبتدي يشوف الموضوع بشكل تاني خالص. لما الجلسه دي مع النفس دي في اخطر ما يكون، ان هو يبتدي يشوف الموضوع ايوه في كذا وفي كذا وفي كذا. ابتدي امسك، انا دايما اقول ابتدي معايا ولو بخمس افات ونشوف اسهلها. مثلا ايه؟ كثير الكلام، بيتكلم كتير قوي، فيبتدي نقول له طب عايزين بقى نبتدي ايه نعدل في الموضوع شوية. او كثير النوم، كثير الراحة، فوضوي، عبثي، عنده كذا، اهي مشاكل اهي، يبتدي يكتبها. مش هيبتدي بقى من اولها بقى ايه خصال المنافقين، يعني يبتدي بقى يزنق على نفسه خالص لغايه ما يتخنق، لا، يبتدي بشويه حاجات. ادي اول حاجه، بل الانسان على نفسه بصيره، هنا هيبتدي يعرف عيبه. طب افترضنا ان هو مش عارف يعمل الكلام ده، او ايه الروافد الثانيه اللي هو يقدر من خلالها يعرف عيبه. رقم اتنين، قالوا تعلم علم التزكيه ده، هنبتدي يقرا ويسمع ويستشير ويشوف الموضوع ماشي ازاي. رقم تلاته، قالوا خصومة الخصم، خصومة ان هو ساعة ما حصلت مشكلة فواحد قال له انت كذا، بتحصل كتير بقى ما بين الرجل ومراته اللي هو كانوا ساكتين خالص وما كانش فيه اي مشاكل، بعدين لما حصلت مشكلة بين الاثنين قالت له مش كفاية ان انت كذا كذا كذا، طلعت له حاجة ما كانش، وعينه الرضا عن كل عيب كليلة ولكن عين الصفت تبدو المساوية، والعكس الرجل مع مراته نفس الحكاية. فخصومة الخصم يبتدي يحط ايده على حاجة، الله يعني في حاجة ممكن تكون أنا مش واخد بالي منها. أنا فاكر مرة، بس أنت قاعد تقول الشيخ يعقوب الشيخ يعقوب، ربنا يستر ما كنتش شايفنا يعني. مرة الشيخ كان قاعد في المجلس، فواحد بعت له رسالة وقال له كده، قال له أنت شايف نفسك قوي. فالشيخ قراها وتعلمنا الدرس ده بقى. راح طالع بس كده وراح قال إيه؟ واحد بعت لي بيقول أنت شايف نفسك قوي. فبص على الصفين الأولانيين، أنا يا جماعة كده طبعا كله قاعد بيسقف، لا يا شيخنا طبعا لا مش كده خالص. راح الشيخ قال ايه؟ قال وما يدريني لعلكم جميعا تنافقونني وهو اللي جاب التايهه. هي كده بيستقبل الموضوع ازاي؟ بيستقبل الموضوع بشكل مختلف، ان هو يمكن يكون كده، ان في مشكله وانا مش واخد بالي منها، خصومه الخصم. اربعه، نصيحه الناصح خيركم من اهدى الي عيوبي. بيقولوا أثر عجيب قوي في ذكر الصحابة، إنه إن سيدنا عمر سأل سيدنا سلمان عن مشاكله عيوبه، فتصور قال له ايه يعني مثلا كذا، قال له بيقولوا ان انت بتلبس حلتين، حلة بالنهار وحلة بالليل، وبتاكل على المائدة الواحدة أدمين، يعني بتاكل من طبخين مثلا على، فده دي المصيبة السوداء، دي الغلطة الكبيرة، فول وطعمية مثلا مثلا، فهو عنده حاجتين يعني، فازاي يعني، هو قال له دي عيب طبعا ان انت بتلبس حلتين، واحدة في النهار واحدة في الليل، وان انت كذا وكذا وكذا. فحمده عمر على مثل هذا، هو ده خيركم من أهدى إلي عيوبي، إن أنا أبتدي بالنصيحة الطيبة نتناصح، هي دي المؤمن أخو المؤمن، يكف عليه ضيعته ويحوطه من ورائه. جزاك الله خير يا شيخ. يعني سبحان الله، يعني إخواني دار الأرقم الصغيرة دي اللي كان الصحابة بيتقابلوا فيها خرجت خلفاء الكرة الأرضية، خرجت علماء الكرة الأرضية، خرجت مجاهدي الكرة الأرضية، والبداية 40 واحد، والبداية 40، ده لما سيدنا عمر أسلم كان رقم 40. يعني يا إخواني التربية دي حاجة جميلة قوي، مهنة الأنبياء ربنا، يعني الدكتور وظيفته كذا، والمهندس وظيفته كذا، النبي وظيفته يربي، يعني النبي حتى لما بيدعو الناس عشان اللي يجي يربيه. التربية دي أسمى عمل بيتم على وجه الأرض، وأعظم وظيفة موجودة على وجه الكرة الأرضية وظيفة المربي، بيبني جبال زلازل الفتن بإذن الله سبحانه وتعالى ما توقعهاش. يعني احنا شايفين الغلام لما راح للراهب في قصة غلام الأخدود، لقى واحد يربيه، لقى واحد يقعد معاه يكلمه عن ربنا، لقى واحد يعني الواحد زمان كان يعني قبل أن يستعملنا الله في الدعوة العامة، يعني كان واحد يهتم بإخوة صغيرين كده، دول ممكن الوقت تلاقيهم بقى دعاء وبقوا أعلم منك وبقوا أكثر جودا منك وبقوا أعظم يعني ممكن حتى في الفصاحة في الدعوة منك وأكثر أثرا منك. الواحد يستغرب سبحان الله، أقل مجهود بيجيب نتيجة قوي مع الراغب إلى الله سبحانه وتعالى، أقل مجهود، يعني مهنة إنسانية خطيرة، إن إنسان وظيفته إن دين ده هو يعلى، إن فهم ده هو يعلى، إن الناس توصل لربنا، إن الإخوة دول ينادوا من أبواب الفردوس الأعلى يوم القيامة لما الغلام لقى الراهب بيربيه طلع بطل، وقف في وش الملك وما خافش، كل البلد أسلمت على إيديه، النار اتعرض على النار وما خافش، اتعرض على السيف وما خافش، ليه؟ لأنه متربي يا أخوانا، لأنه متربي. التربية دي نموذج في غاية الخطورة، يعني الصحابة لما النبي عليه الصلاة والسلام مات قالوا إيه؟ قالوا فكنا بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم كالغنم في الليلة الشاتية، يعني الغنم في الليلة الشاتية تلاقيها إيه؟ حتى راسها كده في الأرض وكلها داخلة في بعضها كده وخايفة ومفزوعة ومرعوبة، ده الملتزم من غير حضانة إيمانية. لما الواحد بيحتاج دايما، عايزين رجاله يشتغلوا في صلاة المعروف، ورجاله يشتغلوا في دعوة غير المسلمين، ورجاله يشتغلوا في تربية الشباب الجديد، ورجاله يشتغلوا في الجولات والنزول في كل مكان. فالواحد هزيته قوي قول الله مع سيدنا سليمان، يعملون له ما يشاء. لا لا لا لا لا، يعني ربنا ادى لسيدنا سليمان ناس يعملون له ما شاء من محاريب عبادة عشان نشر العبادة، وتماثيل نشر الدعوة في الأرض، وجفان كالجواب وقدور راسيات اللي هي نشر صنائع المعروف والأعمال الخيرية في الأرض. سيدنا سليمان معاه ناس، ولكن سيدنا سليمان الناس دي جات له بالتربية ولا بالتسخير؟ لا بالتسخير، ربنا ده بينهم مرضة جن بالتسخير. فربنا جاب لك المشهد اللي بعد كده إيه؟ بيقول لك فلما قضينا عليه الموت ما دلهم على موته إلا دابة الأرض تأكل من سأته. سيدنا سليمان لما مات فضل سنة سند على عصاية بتاعته عليه السلام. سيدنا سليمان كان من عهده ان هو بيظل فترات طويله جدا واقف يتابع اعمال الدين ومشاريع الدين، فهو واقف فمحدش عارف انه مات، واجسام الانبياء لا تبلى، فمحدش عارف انه مات لحد ما دبت الارض اللي بتقرض الخشب كالت العصايه بتاع سيدنا سليمان، فخر ايه؟ فخر سيدنا سليمان. قال لك قعدت سنه، اول ما سيدنا سليمان مات بعد سنه حصل ايه؟ الجن رجعت تاني، بل رجعت للاضلال، اتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان، رجعت تضل الناس، يعني اللي كانوا مسخرين في اعمال الدين بقوا ايه بعد كده في الضلال. القصه اللي بعد قصه سليمان في سوره سبأ ايه؟ القصه اللي بعدها على طول، لقد كان لسبأ في مسكنهم ايه، ربنا ذكر قصه اهلاك سبأ. سبأ اللي اسلمت على ايد سليمان، بعد ما مات سيدنا سليمان سبأ ارتد التاج وربنا انزل عليها العذاب واهلكها بسبب ردتها بعد سيدنا سليمان عليه السلام. يعني كأن ربنا سبحانه وتعالى بيقول ايه؟ النبي عليه الصلاة والسلام طبعا ده سيدنا سليمان نبي عظيم جدا، بس انا بتكلم هنا عن الفارق يا اخواني ما بين التسخير وما بين التربية، ما بين ان انا اعمل جماعة خيرية واجيب 5 موظفين يشتغلوا وده يمسك اليتامى وده يمسك الاستكشاف الاسر وده يمسك, وما بين ان خمسه متربيين يمسكوا العمل الخير ده ينشروا الدين في الارض. سيدنا محمد بقى ربنا رزقه برضه صحابه يعملون لو ما يشاء بس بالتربيه. النبي مات مش بعد سنه الدين وقف, بعد 1400 سنه لسه الدين مالك الكره الارضيه بسبب التربيه بتاعه النبي عليه الصلاه والسلام. يعني احنا عايزين يا اخواني, عايزين يا شباب, عايزين نهتم بقضيه التربيه, عايزين نفهم خطوره انك تتربى, انك انت تتربي هتربى ازاي. يعني انا شيخ هاني جزاه الله خيرا بيقول كلام عملي جدا من اول الحلقه. انا عايز اقول لكم يا اخواني التربيه مش لازم, يعني كان زمان الاخوه الشيخ محمد يعقوب يهتم بينا, الشيخ محمد حسن يهتم بينا. يا اخي ممكن طالب علم في المسجد اللي جنبك, ممكن اخ اسبق منك, الصحبه الصالحه نعمه التربيه, الحركه بتربي, والشغل في الدعوه بيربي, القيام الليل بيربي, والعباده بتربي. ان ربنا يرزقك بقى حد يتبناك ويتعادك, ده فتح عظيم جدا من ربنا سبحانه وتعالى. انك ترتبط بشيخ في طلب العلم ده تربيه, انك انت تسمع شريط ديني كل يوم ده تربيه رهيبه. فيحدثنا عن الجنه والنار فكان راي عين. الشيخ هاني بيقول لنا التربيه الذاتيه زي انك انت تسمع شرايط بنفسك وتحضر دروس بنفسك. يعني انا اقصد ان احنا شيء عظيم جدا وشيء جميل جدا واصطفاء ليك من ربنا ان ربنا يرزقك حد يسندك ويساعدك. لما تيجي نعمل مشروع, احنا هو على الهواء واحنا ما اتكلمناش قبل الحلقه, يعني احنا محتاجين نعمل الناس. انا طول الوقت عايز اديهم وصفه عمليه, ليه ما نجيش في اجازه نص السنه مثلا وناخد في اي مسجد ويومين انا وانت ونروح في مكان, الاخوات تبقى في النهار عشان يبقى الامر بالنسبه لهم ما فيش خطر, خلاص احسن خليهم فوق, شوف يعني مربيات للاخوات اللي بتكلم عن الاخوات اصلا خايف لما يقولوا بس انتوا هتعملوا للرجال فقط, لكن الاخوه بقى الاخوه هم الاخوه ان شاء الله بقى يتربوا ويتجوزوا الاخوات ويربوا الاخوات ان شاء الله باذن الله, كل واحد بقى يهتم بمراته بحقه حقيقي. ان احنا نقعد في المسجد لمده يومين الناس تقعد معهم 24 ساعه. انا معاك اهو خلاص, وانت الامير الله المستعان. لا انت والتنظيم كله يبقى انت الامير بتاعه. الله المستعان والله بجد. ناخد مكان, المساجد الحمد لله مفتوحه, نقعد يومين في الاجازه نص السنه بحيث يبقى وقت مناسب للشباب كلها, ونقعد نعمل معسكر يومين بس كما يتيسر لينا. يعني اليومين دول يبقى برنامج تربوي, مفيش تعليم, احنا عايزين نربي الناس ونتربى احنا معاهم سريعه جدا بس, ويبقى والناس تقيم بالليل, ما يبقاش بس القصه كلها رمضان واحوال الناس في احوال رمضان. لا نستحدث هذا الامر. عندك مسجد؟ نجيب مفيش مشاكل, بنا المسجد كتير خلاص اتفقنا, يا اما عندنا يا اما عندك خلاص. ونعلنها فين بقى؟ نعلن المسجد فين؟ نعلن على الصفحة عندك ونعلن على الصفحة عندي على يعني صفحة الفيسبوك وموقع ويت والله ويقطل خلاص يا اخوانا. يعني فضيلة الشيخ هاني حلمي طلع فكرة, والله احنا ما شفناش بعض قبل الحلقة اصلا, احنا داخلين يعني ايه يعني قبل الحلقة بنص دقيقة مع بعض, يعني كان المفروض هيبقى معنا يعني اخونا الدكتور احمد عبد المنعم, كان المفروض يبقى معنا الدكتور احمد عبد المنعم ربنا يبارك فيه, ولكن عشان نتكلم احنا ثلاثة في التربية, ولكن العربية عطلت بوم في الطريق سبحان الله. يعني انا قلت له يجي رغم ان يعني يعني يعني طلبت منه ان هو يجي يعني جزاه الله خيرا, عشان رغم ان عنده مناقشة الماجستير بعد بكرة, وهو ضحى بالمناقشة عشان نتكلم في التربية. لا كتب ان شاء الله, وان شاء الله باذن الله ربنا يتقبل منه. يعني شيخ هاني حلمي اقترح جميل جدا, وهتبقى بداية مننا وجزاه الله خيرا على هذه المبادرة. النبي عليه الصلاة والسلام بيقول بادروا بالاعمال الصالحة, انا دايما لازم املك زمام المبادرة باذن الله, ويبقى افكارنا جريئة ان شاء الله اخواني. في خلال باذن الله سبحانه وتعالى الايام القادمة هنعلن على صفحة الفيسبوك عندي اسمها دكتور حازم شومان, وفي صفحة الفيسبوك بتاعت فضيلة الشيخ هاني حلمي, والموقع بتاع الشيخ هاني حلمي منهج, والموقع بتاعنا كلنا بقى اللي هو ويتو الله او الطريق الى الله, اللي يعني يعني تكتب بس الطريق الى الله كده على جوجل يطلع لك على طول. هنعلن باذن الله سبحانه وتعالى, وعلى موقع تاني اسلام باذن الله عن يومين, انا والشيخ هاني حلمي باذن الله هنقعد في المسجد 24 ساعة في 2 ب 48 ساعة قاعدين ما بنخرجش خالص باذن الله, بس اللي هيجي بقى هو اللي يجيب فلوس اكله بقى عشان هنقعد باذن الله سبحانه وتعالى اليومين في المسجد من اجل ان اي اخ هيجي نبدا بس حتى ايه نسنده ولو سنده صغيره كده, نقول للاخوه افتح لي قلبك. كنت لسه بقول في درس السلام امبارح درس الاسبوعي, بقول لهم يا اخواني انا قاعد اكلمكم بيني وبينكم تربيزه, لا من اول المره الجايه ان شاء الله هنبدا انشطه تربويه, هنعمل معسكرات, هنعمل ايام تربويه, هنعمل ايام رياضيه, حتى لازم نسند بعض. ما ينفعش الدعوه تبقى ميكروفون وكاميرا بس, انا بقول كده حتى لاخواني في الدعوه, الدعوة لو فضلت ميكروفون وكاميرا بس يا جماعة والناس تدخل على دعوة عامة صلحت لها مفاهيمها تجاه الدنيا وتجاه الآخرة، ولكن مش قادر يتغير، مش قادر يخطر ربنا، أقل سندة إيد هتنقله بإذن الله سبحانه وتعالى. لازم نغير فكرنا، لازم ننزل للإخوة والأخوات، يعني الأخوات ينزلوا الأخوات والإخوة ينزلوا الإخوة بإذن الله سبحانه وتعالى، ولازم نساعد بعض لان دي الرحمه، وده رحمه النبي عليه الصلاه والسلام، يعني اللي احنا من غيرها مغبونين. هننزل باذن الله سبحانه وتعالى الاعلان عن هذين اليومين، وهنقول سواء المسجد هيبقى في المنصوره باذن الله او المسجد هيبقى في القاهره باذن الله سبحانه وتعالى، نشوف مسجد مناسب كده باذن الله، وان ايه ونقعد يومين مع بعض نحدد خط سير كده للفتره الجايه، ولعلها تتكرر كل شهرين كده نعملها ولا حاجه، او حد من اخواننا يعملها ان شاء الله نبداها وايه وتنتشر. للاسف يعني للاسف انا اتحرم الشيخ هاني حلمي الله يكرمك للاسف، يعني بعد الكلام الجميل المنهاجي في سوره المزمل وصور بيطفينا من القران ما شاء الله لا قوه الا بالله، يعني وقر التربيه طبعا على القران والسنه، ولكن الوقت فعلا خلص. انا اخر حاجه بقولها اخواني بس يعني قبل النصيحه الاخيره لنا من الشيخ هاني حلمي ربنا يبارك فيه، الشيخ الدبيسي مريض بالكبد وهيعمل باذن الله سبحانه وتعالى يعني يمكن بكره او بعده ما اعرفش بالظبط، محتاج دم، زراعه كبد هيعمل زراعه كبد، وطبعا دي عمليه خطيره جدا ومحتاج 40 كيس دم. شيخ الدبيسي ده من مشايخنا سيدنا. يعني ما فيش رمضان كده بيعدي من غير ايه، يعني ربنا يبارك فيه وربنا يحفظه يا رب من كل سوء. شيخ الدبيسي هيعمل عمليه في زراعه كبد ومحتاج دم المربين جزاه الله خيرا، مش شيوخ المربين يعني اللي خرجوا طلبه وليهم رجال اتربوا على ايديهم، من شيوخ القاهرة الفضلاء ربنا يحفظهم من كل سوء. هيعمل عملية زراعة كبد ومحتاج 40 كيس دم، 40 كيس دم فصيلة A سالب، A سالب طبعا الفصائل السالبة بتبقى قليلة جدا، ولكن احنا ايه طيب حاضر يا باشمهندس حاضر، يعني احنا الشيخ دي بيس اخوانا يعمل عملية ان شاء الله ومحتاج 40 كيس دم A سالب. يعني هو مسجد ايه يا شيخ هاني في القاهرة؟ هو المسجد هناك في باب الشعرية، مسجد الهادي المحمدي، مسجد الهادي المحمدي في باب الشعرية. نعم. يعني الشيخ الدبيسي طبعا اخوة القاهرة كلهم يعرفوه طبعا، لازم يعني نتضافر كلنا عشان يعني نروح المسجد ونشوف الشيخ في انهي مستشفى بالظبط فورا يا اخواني. ده يعني ايه، يعني زي حالة طوارئ كده لاخوة القاهرة واخوة مصر، مسجد الهادي المحمدي في باب الشعرية، مسجد الهادي المحمدي في باب الشعرية، او نتصل باي اخ من اخواننا في القاهرة وان شاء الله يوصلنا بحيث ان احنا نوفر له اكياس الدم فورا. نسأل الله سبحانه وتعالى ان يشفي يعني الشيخ الدبيسي وان ينجيه وان يعني ان يمتعنا بعمله لدين الله، ونسأل الله سبحانه وتعالى ان هو يعيننا على التربية ويفتح لنا افاق التربية يا رب، انه ولي ذلك والقدر عليه. في نصيحة بقى في 10 ثواني لان المخرج بيقول نقول كلمة واحدة بس، نسأل الله عز وجل ان يصنعني واياك على عينه يا رب. اللهم امين. ربنا يبارك فيكم يا اخواني ويبارك فيكم اخواتي، بنحبكم في الله والله، ولولا حبنا لكم في الله ما كناش جبنا يعني مشايخنا ورب واخواننا ربنا يبارك فيهم معانا. يعني اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك، وجزاكم الله خيرا. نور في الظلمات، أنسي في خلوات.